بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ألا هو مجلس يتعلق برسم المصحف الشريف أو بخط المصحف وقراءة كتاب المقنع في مرسوم المصاحف للإمام أبي عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله وأدخلنا وإياه فسيح الجنة، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسدد رأينا وكلمتنا ويقوم حجتنا، اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند باب ذكر ما رسمت الياء فيه على مراد التليين للهمزة، ذكر ما رسمت فيه الياء على مراد التليين، يقصد التليين أي تسهيل للهمزة. احنا عارفين ان تسهيل الهمزة ان هو تسهيل بين، يعني اذا كانت مفتوحة تكون بين الهمزة تكون بين الالف وبين الايه، بين الهمزة حركتها بين الفتحة والالف، والمكسورة بينها بين الهمزة والياء، والمضمومة بينها وبين ايه الواو. ذكر انكم بالياء، قال الإمام أبو عمرو الداني أنبأنا الخاقاني، قال أنبأنا الأصبهاني، قال أنبأنا أبو عبد الله الكسائي، قال أخبرنا جعفر بن الصباح، قال محمد بن عيسى. إنكم بالياء والنون أربعة أحرف في الأنعام، أئنكم لتشهدون، وفي النمل أئنكم لتأتون، أئنكم لتأتون الرجال، وفي السجدة أئنكم لتكفرون. يعني أئنكم رسمت بالياء، معناها أن الهمزة مرسومة على الياء، ده معنى الكلام. ذكر أئن، قال محمد، وأئن والنون بالياء والنون حرفان في النمل، أئنا لمخرجون في الصفات، أئنا لتاركو آلهتنا. وقال حدثنا فارس بن حامد، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا عمر بن يوسف، قال حدثنا حسين بن شيرك، قال حدثنا ابو حمدون، قال حدثنا يزيد، قال كتب، وانا لمخرجون وانا لتاركو بالياء. الياء يعني يا شباب، بالياء ما يعني الهمزه مرسومه بالياء. ذكر أئن لنا، قال محمد النصير بن يوسف النحوي، قال مما اجتمعت عليه المصاحف كتبوا، أئن لنا لأجرا في الشعراء بالياء، وفي الأعراف إن لنا لأجرا بغير ياء. ذكر أئذا، قال محمد، وكتب أئذا أيضا، وكتب أئذا بالياء في الواقعة، ليس في القرآن غيره، أئذا متنا وكنا ترابا. قال حدثنا أحمد بن عم، قال حدثنا محمد بن أحمد، قال حدثنا عبد الله بن أسد، قال حدثنا قالون عن نافع في سورة الواقعة، إذا بالياء هي بياء مكتوبة ها هنا من بين القرآن. وحدثنا طاهر بن غالب، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن أنس، قال حدثنا هشام بن عمر في الواقعة، إذا بياء ثابتة. هذه الكلمات طبعا رسمت لمن يقرأ بالاستفهام على مذهبه على تسهيل الثانية لما سهلها بين الهمزة والياء. قال أبو عمرو، تتبعت أنا ما بقي من هذا الباب في مصاحف أهل المدينة والعراق الأصلية القديمة، إذ عدمت النص في ذلك فوجدت فيها أئن ذكرتم أئفكا آلهة أئمة الكفر أئمة يهدون وشبهه من لفظه بياء، وكذلك ذلك مرسوم في كتاب هجاء السنة. وقلنا قبل كده هجاء السنة لمن؟ للإمام غازي بن قيس، لو أصل من ينقلون عنه هذا العلم. وجدت الحرف الذي في يوسف، إنك لأنت يوسف، وإله مع الله، جميع ما في سورة النمل من ذلك، وإنك لمن المصدقين. وفي الصفات إن لمردودون في الحافرة والنزعات بغير ياء. وكذلك وجدت الحرف الذي في الأعراف وهو قوله إنكم لتأتون، هو قوله إنكم لتأتون، والحرف الأول من العنكبوت مثله بغير ياء. على أن نصير بن يوسف قد حكى أن الحرف الذي في الأعراف بالياء في سائر المصاحف. يبقى إذن هؤلاء الأئمة كل إنسان بيحكي على ما رآه من رسم المصحف. يعني أنت شفت المصحف وشفت مرسوم فيه كده، بتخبر أنك وجدت هذه الكلمة مرسومة بألف مثبوتة بالياء، محذوف فيها الألف، محذوف فيها الياء، هكذا. يعني يذكرون على حسب ما رأوا من مصاحف سيدنا عثمان الذي أرسلها إلى الأمصار. قال أبو عمرو حدثنا خالف بن همدان قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال رأيت في الإمام في العنكبوت. في الإمام يعني يا شباب مقصود بمصحف سيدنا عثمان، مصحف الإمام التي اختص به نفسه. قال رأيت في الإمام في العنكبوت إنكم لتأتون الفاحشة بحرف واحد. يعني بحرف واحد، يعني من غير الهمزة الثانية اللي هي إنكم. ورأيت الثاني أئنكم لتأتون الرجال بحرفين، يقصد بحرفين يقصد بالإيه الهمزتين زي ما كما ذكرنا، واحد مرسوم بياء والتاني أصلا غير مرسوم اللي هو إنكم لتأتون الرجال. قال محمد بن عيسى أفإن بالياء والنون حرفان. ذكر قبل ذلك إن الرسم في الياءات الزوائد، إن في الحروف الزائدة من الياء. فآل عمران أفإن مات، وفي الأنبياء أفإن مت. قال أبو عمرو مما رسم بالياء على مراد الوصل والتليين بإجماع قوله لئلا، لأن احنا عارفين ليلا ولئن لئن يومئذ يومئذ حينئذ حينئذ بتسهيل حيث وقع بالله التوفيق بترسم على كما تكلمنا في المذهب الرسمي سيدنا حمزة، أو أظن لسه ما تكلمنا في المذهب الرسمي تقريبا، والله أعلم. طيب تفضل أبو رحمة دعواتك. باب ذكر ما زيدت الواو في رسمه للفرقان أو لبيان الهمزة. اعلم أن كتاب المصاحف أجمعوا على أن زادوا واو بعد الهمزة في قوله أولئك فأولئك وأولئكم وأولو وأولي وأولات وأولئي. كل هذه الألفاظ أو كل هذه الكلمات الواو اللي بين الهمزة واللام هذه واو زائدة. وجدت في مصاحف أهل المدينة والعراق سأريكم دار الفاسقين وسأريكم آياتي في الأنبياء بواو بعد الألف، واختلفت في قوله ولأصلبنكم في طاء الشعراء، في بعضها بإثبات واو بعد الهمزة وفي بعضها بغير واو، واجتمعت على حذف الواو في الحرف الذي في الأعراف. أظن هذا الباب ذكرناه قبل كده، والله مش فاكر قرأته، يا إما هنا أو في كتاب النشر تقريبا. قال أخبرني خاقاني عن محمد بن عبد الله الأصبهاني بإسناده عن محمد بن عيسى قال الذي في طه والشعراء بالواو. قال ومنهم من يكتبها بغير واو وبالله التوفيق. يا أصلا في الرسم الكوفي عندنا ما فيش واو أصلا في أي كلمة فيهم، لا في الطه ولا في طه ولا في الشعراء ولا في طيب نفتح كده سورة الشعراء. الشعراء الشعراء الشعراء مؤمنون النور فرقان الشعراء ولا أصلبنكم لحظة واحدة اصبروا صبرا. طيب ولا أوصل لكم غير أصلا غير مذكور فيها الواو في كل الصور، بس هنا قال ايه. طيب، قال أخبرنا خقانية عن محمد بن عبد الله الأصبهاني بإسناده عن محمد بن عيسى قال الذي في طه والشعراء بالواو، قال ومنهم من يكتبها بغير واو. وبالله التوفيق. باب ذكر ما رسمت الألف فيه واوا على لفظ التفخيم ومراد الأصل، ورسموا في سائر المصاحف الألف واوا في 4 أصول مضطردة وأربعة أحرف متفرقة. فالأربعة أصول هي الصلاة، الزكاة، رسمت الألف واو. لكن الألف اللي فوق الواو ده شباب دي من ضبط المصحف وليست من الرسم. الألف اللي فوق الواو دي من علامات الضبط، والحياة والربا حيث وقعن. يبقى دي الألفاظ، كلمة الصلاة والزكاة والحياة والربا، هذه ال4 كلمات مضطردة. لما أبو عمرو الدين قال لك 4 قواعد مضطردة في القرآن كلها مكتوبة الألف فيها بالإيه؟ بالواو. والأربعة الأحرف هي قوله في الأنعام والكهف بالغداة، وفي النور كمشكاة، وفي المؤمن اللي هي سورة اللي هي سورة غافر، النجاة مكتوبة بالواو. وقال يا قوم لا أدعوكم النجاة تدعونني إلى النار. وفي النجم ومناه كتبت الواو. حدثت عن قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال كتب كتاب المصاحف الصلاة والزكاة والحياة والربا بالواو. وروى بشر بن عمر عن هارون بن عن عاصم الجحدري قال في الإمام الصلاة والزكاة بالغداة وبالغداة والربا بالواو. قال أبو عمرو فهم قوله وما كان صلاتهم وعلى صلاتهم وعن صلاتهم في صلاتهم حيث وقع، ويقول قل إن صلاتي ولا تجهر بصلاتك، وصلاته وتسبيحه في النور. وقول حياتنا الدنيا حيث وقع، وفي حياتكم في الأحقاف، ولحياتي في الفاجر، فمرسوم ذلك كله بغير واو. وربما رسمت الألف في بعض المصاحف هو الأكثر، وربما لم ترسم وهو الأقل كذلك. كذا وجدت، يعني عندنا الأربع قواعد اللي ذكرناها من كلمة الصلاة والزكاة والحياة والربا، دي مذكورة كلها بالواو. لكن الألفاظ التانية زي صلاتنا صلاتهم كده كلها إيه؟ كلها من غير إيه؟ ألف، من غير واو. ووجدت في سائرها وصلوات الرسول إن صلاتك سكن لهم في التوبة، وصلاتك تأمرك، وعلى صلواتهم يحافظون في المؤمنون. هذه الأربعة مواضع بالواو، وربما أثبتت الألف بعد الواو في بعضها، وربما حذفت. أثبت الألف ليه؟ بناء على قراءة الإيه؟ الجماعة أو الجمع يعني. وكذا وجدت في عامة الواو ثابتة في قوله زكاة في الكهف، ومن زكاة في الروم، وحياة في البقرة، وحياة طيبة في النحل، ولولا حياة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا حياة في الفرقان. فأما قوله من ربا في الروم فمختلف فيه، وسيأتي ذلك بعد إن شاء الله تعالى. ووجدت في جميعها مرضات الله حيث وقع، ومرضاتي مرسوم بألف باء على اللفظ. وبالله التوفيق. ذكر ما رسمت الواو فيه صورة للهمزة على مراد الاتصال والتسهيل. أخبرنا الخاقاني قال أخبرنا الأصبهاني قال أخبرنا الكسائي قال أخبرنا ابن الصباح قال محمد بن عيسى الأصبهاني في إبراهيم نبأ عظيم، وفي صاد نبأ كل هو نبأ عظيم، وفي التغابن نبأ الذين، كلها بالإيه؟ بالواو والألف. بالواو والألف، إيه بالواو بالألف دي؟ الواو اللي هي سورة الهمزة، والألف اللي هي بعد الواو اللي هي اللي بتسقط في اللفظ. قال وكل ما في القرآن على وجه الرفع فالواو فيه مثبتة، وكل ما كان على غير وجه الرفع فليس فيه واو، وإنما هو نبأ، يذكر في كلمة نبأ يعني. قال أبو عمرو: كذلك رسم في كل مصاحف يوسف تفتأ، وفي النحل يتفيأ، وفي طاء توكأ، وفيها لا تظمأ، وفي النور ويدرأ، وفي الفرقان كل ما يعبأ، ويبدأ الخلق حيث وقع، وفي الصاد نبأ الخصم، وفي الزخرف أو من ينشأ، وفي القيامة ينبأ الإنسان. في جميع هذه المواضع بالواو والألف، زي ما قلنا الواو هي صورة الهمزة والألف التي بعد الايه الواو. وقد تتبعت ذلك في المصاحف وقد تتبعت ذلك في مصاحف أهل العراق، فرأيتها لا تختلف في رسم ذلك كله. قال: حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا جعفر قال حدثنا محمد قال حدثنا يونس قال قال لي ابن كيسة المقرئ: تفتأ وينشأ مكتوبة بالواو، مكتوبان بالواو. قال أبو عمرو: فما قوله في النساء ويستهزأ بها وفي الأعراف وغيرها؟ قال الملأ: حاش الحرف الأول من المؤمنون والثلاثة الأحرف التي في النمل، وقوله في التوبة ظمأ ولا نصب، وفي هود ملأ، فمرسوم ذلك بالألف في كل المصاحف، وذلك على مراد الانفصال والتحقيق. وكذلك رسم الحرف الذي في يوسف وفي الزمر: يتبوأ منها ونتبوأ من الجنة بالألف لا غير. الألف اللي هي الألف اللي بعد الواو، وليس لأن الواو أصل من أصل الكلمة مثبوتة اللي هي بوأ، لئلا يجمع بين واوين في الرأس. ذكر الملأ: قال محمد بن عيسى الأصبهاني: وكتبوا الحرف الأول الذي في سورة المؤمنون فقال الملأ بالواو والألف. وكذلك في ثلاث مواضع في النمل: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي، ويا أيها الملأ أفتوني، وقال يا أيها الملأ أيكم، وما سوى ذلك من غير واو. قال: وحدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا ابن الأنباري قال كتبوا الحرف الأول من المؤمنون فقال الملأ لا غير، والصواب ما قاله محمد، ما قال محمد بن عيسى. وكذلك روى بشر بن عمر عن هارون عن عاصم الجحدري أن الأربعة الإمام بالواو. ذكر جزاء: قال محمد في المائدة: إنما جزاء الذين، وفيها وذلك جزاء الظالمين، وفي الزمر جزاء المحسنين، وفي الشورى جزاء وجزاء سيئة، وفي الحشر وذلك جزاء الظالمين بالواو، وذلك في خمسة أحرف. قال: ومن زعم أنها أربعة ألغى التي في الزمر اللي هي جزاء المحسنين، وفي الكهف كتب في المصاحف أهل العراق فله جزاء الحسنى يعني بالواو، وفي المصاحف أهل المدينة بغير واو لأن هنا أصلا منصوبة، وفي قراءة الرفع جزاء الحسنى ممكن تكتب على الواو، يعني قراءة النص تكتب بغير واو، فلو جزاء الحسنى كده تكتب إيه على تكتب الهمزة على الـ بدون صورة. أما من قرأ بالرفع لو جزاء الحسنى كده تكتب الهمزة على إيه على الواو. قال: وكتبوا في مصاحف أهل العراق في طه: وذلك جزاء من تزكى، يعني بالواو. وقال عاصم الجحدري في الإمام: جزاء بالواو ثلاث أحرف، ثلاثة الحرفان اللذان في المائدة والحرف الذي في عين سين قاف. ذكر شركاء: لاحظوا إن الإمام أبو عمرو الداني بيذكر كل كلمة ويذكر الإسناد التي أدى إليه بها في رسم المصاحف اللي أرسلها سيدنا عثمان لأهل الأنصار. قال: ذكر شركاء. قال محمد: شركاء بالواو حرفان في الأنعام، فيكم شركاء، وفي عين سين قاف أم لهم شركاء. كل ذلك يعني هيفيدنا في معرفة المذهب الرسمي في قراءة سيدنا حمزة، هنعرف إن المرسومة على الواو بتخفف بالواو، والمرسومة على ياء بتخفف بياء، والمرسومة على الألف بتخفف بالألف، والمرسومة بدون صورة بتحذف في الرأس. ذكر أنباء، قال محمد وفي الأنعام فسوف يأتيهم أنباء، قال أنباء يعني بالواو والألف. ذكر علماء، قال أبو عمرو في المصاحف أهل العراق في الشعراء علماء بني إسرائيل، وفي فاطر من عبادي العلماء بالألف والواو، وكذلك رسم في كتاب جاء السنة. ذكر الضعفاء، قال محمد الضعفاء في موضع الرفع فيه واو حيث وقع. قال أبو عمرو فيدخل في ذلك الحرف الذي في إبراهيم والذي في المؤمن، وقد خالفه بحفص الخراز. الخزاز ولا الخراز؟ طيب، فقال الضعفاء بالواو حرف في إبراهيم، فقال الضعفاء وفي كتاب الغازي بن قيس اللي هو الكتاب اللي احنا تكلمنا عنه قبل ذلك، لو كتاب هجاء السنة، الحرفان بالواو والإيه والألف. ذكر نشاء، قال محمد وليس في القرآن نشاء بالواو والألف إلا الذي في هود، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، دي مذكورة بالواو. ذكر دعاء، قال محمد عن أبي حفص الخزاز دعاء بالواو حرف واحد، ليس في القرآن غيره، في حميم المؤمن وما دعاء الكافرين، دي بالواو. ذكر شفعاء، قال محمد وكل شيء في القرآن شفعاء، وليس في شيء منه واو إلا الذي في الروم من شركائهم شفعاء، بالواو والألف. نعم أحسنتم. ذكر البلاء، وقال محمد عن نصير البلاء المبين في الصافات، وبلاء مبين في الدخان، بالواو والألف في سائر المصاحف. قلنا بالواو والألف معناها الواو اللي هي سورة الهمزة، والألف التي اللي بعد الواو اللي بتسقط في الزائدة، اللي هي تسقط إيه؟ تسقط في اللفظ. قال أبو عمرو ورسمت الألف بعد الواو في هذه المواضع لأحد معنيين، أهو إما تقوية للهمزة لخفائها وهو قول الكسائي، وإما على تشبيه الواو التي في سورة الهمزة بذلك بواو الجماعة من حيث وقعتها طرفا، فألحقت الألف بعدها كما ألحقت بعد تلك، وهو قول أبي عمرو بن علاء، والقولان جيدان. يعني إذا عندنا قولان في ثبوت الألف التي بعد الواو، إما أنها تقوية للهمزة لأنها ضعيفة، القول الثاني إنها شبهت إيه؟ تشبها بواو الإيه؟ بواو الجماعة. قال أبو عمرو واتفقت المصاحف على رسم واو ألف، واو وألف بعدها في قوله في الممتحنة إنا براء منكم، وكذلك اتفقوا على رسم واو بعد الهمزة في آل عمران في قوله قل أأنبئكم، وذلك على مراد التليين. قلنا على مراد التليين قلنا على مراد التليين يعني ايه؟ يعني تسهيل، لانك ما تيجي تسهلها تسهلها بين ايه؟ بين الهمزه والواو، او زي ما قلنا، زي ما خدنا الهمز المتوسط بنفسه اللي هو المحرك، وقلنا في صورتين اتنين بيبدلوا وباقي الصور بتسهل، الصورتين اللي بتبدل اللي هو فتح بعد كسر وفتح بعد ضم، وباقي الصور بتسهل. هنا أنبئكم أو أنبئكم على مراد التليين، ولم يرسموها في نظائر ذلك نحو إيه؟ أو أنزل عليه أو ألقي الذكر، وذلك على إرادة إيه؟ التحقيق. ليه؟ إرادة التحقيق ليه؟ لأنها متوسطة بزائد، لأنها متوسطة بزائد. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك على إرادة التحقيق وكراهة اجتماع ألفين، والهمز قد يصور على المذهبين جميعا وبالله التوفيق. باب ذكر الهمزة وأحكام رسمها في المصاحف. خلي بالنا من همزة بقى، اعلم أن الهمزة لأن ده يفيدنا كثيرا في الحلقتين الجايين اللي هم في قراءة إن شاء الله كتاب تقريب النافع للضباع. قال اعلم أن الهمزة على ضربين، ساكنة ومتحركة. فأما الساكنة الباب دون هيعلمنا ازاي نكتب الهمزة، لان اكتر الناس وانا منهم بنتلخبط في كتابة الهمزة دي، مرة نكتبها على السطر، مرة نكتبها على ياء، مرة نكتبها على واو، مرة نكتبها من غير صورة. فهذا الباب سيعلمنا ازاي كيف نكتب الهمزة. باب ذكر الهمزة واحكامها في رسم المصاحف، واحكام رسمها في المصاحف. اعلم ان الهمزة ترد على ضربين، ساكنة ومتحركة. فاما الساكنة تقع من الكلمة وسطا وطرفا كما تكلمنا في كتاب تقريب النافع، وترسم في الموضعين بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها لانها تبدل في التخفيف. يبقى دي القاعدة اللي هنكتب بها الهمزة الساكنة، ان الهمزة الساكنة سواء كانت متوسطة او متطرفة بترسم في الموضعين بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها. يعني لو اللي قبلها مفتوح بنكتب الهمزة على ألف، لو اللي قبلها مكسور بنكتب الهمزة على ياء، لو اللي قبلها مضموم بنكتب الهمزة على ايه، لو اللي قبلها بنكتب الهمزة على الواو. طب لو اللي قبلها ساكن تقريبا لا ينسى نشوف. فإذا كانت الحركة فتحة رسمت ألفا نحو إيه؟ البأس، البأساء، الضأن، من كأس، في شأن، وشأني، كل هذه الألف الهمزة برسمت عليه على الألف. ليه؟ لأن ما قبلها مفتوح. دأب، كدأبي، اقرأ، إن يشأ، أم لم ينبأ. طيب وإن كانت كسرة رسمت ياء مثل إيه؟ أنبئهم، نبئنا، جئت، جئنا، شئت، شئنا، لملئت، نبئ، هيئ، يهيئ وشبهه. وإذا كانت ضمة رسمت واو النحو المؤمنون، المؤتون، يؤفكوا، يؤفكون، تسؤكم، تسؤهم، لؤلؤا وشبهه. أظن سهل الهمزة الساكنة كده، لحد كده الأمر سهل. يعني الهمزة الساكنة بترسم على حرف اللي بيشابه حركة ما قبلها. أما المتحركة خلي بالكم كده، الساكنة ما فيهاش مشكلة، خلي بالكم بقى من المتحركة. أما المتحركة فتقع من الكلمة ابتداء ووسطا وطرفا، مفيش غير كده. فأما التي تقع ابتداء فإنها ترسم بأي حركة تحركت من فتح أو كسر أو ضما ألفا لا غير. كده خلصنا من اللي في أول الكلام. ليه؟ إن هي دائما ستكتب على ألف، دائما الهمزة التي في أول الكلمة ستكتب أو ترسم على الألف، لأنها لا تخفف رأسا من حيث كان التخفيف يقربها من الساكن، والساكن لا يقع أولا، فجعلت لذلك على صورة واحدة واقتصر على الألف دون الواو دون الياء والواو. ومن حيث شاركت الهمزة في المخرج وفارقت أختيها في الخفة، وذلك نحو إيه؟ أم، أمر، أخذ، أتى، أحمد، أيوب، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، إلا، وإما، وإذ، وإذا، أنزل، أنزل، وأملي، أولئك، أوحي وشبه. تمام، يعني احنا كده الهمزة الساكنة سهلة عدت، الهمزة المتحركة اللي في أول الكلام سهلة عدت، بنكتبها على كلها سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة بنكتبها على الإيه؟ على الألف. وكذلك حكمها إن اتصل بها حرف دخيل زائد نحو سأصرف فبأي أفأنت بأنه كأنه وكأي بإيمان لإيلاف قريش لبإمام لبإمام اللام والباء زائدة فلذلك رسمت بالألف فلأمي سأنزل فلأقطعن وشبهه. يبقى كده الهمزة الساكنة رسمها سهل، والهمزة المتحركة في أول الكلام برضو رسمها سهل. نخش على المتوسطة والمتطرفة في المتحرك، وأما التي تقع وسطا فإنها ما لم تنفتح وينكسر ما قبلها، ما لم تنفتح يعني تكون الهمزة مفتوحة وقبلها مكسور، أو تنضم وينكسر ما قبلها، ترسم بصورة الحرف الذي منه حركتها دون حركة ما قبلها، عكس الساكنة بقى. الساكنة كنا بنرسمها على حركة الحرف اللي قبلها، لكن هنا بترسم على حركتها هي ما عدا صورتين اتنين، اللي هي مفتوحة بعد كسر ومضمومة بعد ايه؟ كسر، لأنها بقى تخفف مثل ايه؟ فإذا كانت حركتها فتحة رسمت ألفا، سألتم، سأل، رأيت، رأوك، بدأكم، أنشأكم، فقرأه، لتقرأه، لأن كلها بتسهل بالإيه؟ بين الهمزة والألف. وإن كانت كسرة رسمت ياء نحو إيه؟ يائس، يائسو، فلا تبتئس، سئل، سئلوا. طبعا سئل على الابدال مذهب الاخفش، احنا بنتكلم المذهب العام اللي هو ايه؟ تسهيل، فترسم ايه؟ بالياء. وان كانت ضمه رسمت واو نحو يزرؤكم، يكلؤكم، تؤزهم، نقراه وشبهه. فاذا انفتحت وانكسر ما قبلها او انضمت وانكسر ما قبلها صورت بصورة الحرف الذي منه تلك الحركة. فإذا انفتحت وانكسر ما قبلها أو انضمت وانكسر ما قبلها صورت بصورة الحرف الذي منه تلك الحركة دون حركاتها، لأنها تبدل به في التخفيف فترسم مع الكسرة ياء ومع الضمة واو، فالمفتوحة التي قبلها كسرة بالخاطئة رسمت على الياء لأن قبلها مكسور، ناشئة، لا يبطئن، موطئة، خاسئة، ننشئكم، شانئك، ملئت، كل ده رسمت عليه ليه؟ لأن قبلها كسر، لأنها في التخفيف بتبدل، مليت، وننشئكم، ننشئكم بالتسهيل بينها وبين الياء، والتي قبلها ضمة نحو إيه؟ والفؤاد. بسؤال، يؤديه، يؤلف، مؤجلة، مؤذن، هزؤ، كفؤ وشبهه. والمضمومة التي قبلها كسر نحو أنبئكم، أنبئكم، ولا ينبئك، سنقرئك وشبهه. هذا مع كون ما قبل المتوسط متحركا، وإن كان ساكنا حرفا صحيحا كان او حرف علة لم ترسم خطا لانها تذهب من اللفظ اذا خفيفة اما بالنقل او البدل، وذلك نحو يسأل، يسألون، لا تجأروا، لا وتجأروا، لا يسأموا، يسأمون، فاسأل، واسألهم، المشأمة، جزءا، وكذا، سوء، سوءاتكم، شيئا، سيئة، بريئون، هنيئا، مريئة، بريئة وشبه. وكذا لا ترسم المفتوح خطا اذا وقع بعدها الف، ولا المكسورة إذا وقع بعدها ياء، ولا المضمومة إذا وقع بعدها واو، لئلا يجتمع في الكتابة ألفان وواوان ويان. فالمفتوحة نحو إيه؟ آمن، آدم، آزر، شنآن، أنت بوء، رأى، نأى، رآك فرآه، والمكسورة نحو خاسئين خاطئين متكئين إسرائيل وشبهه، والمضمومة نحو يئوده يئوس ليئوس فاداره مبرؤون برؤوسكم وشبهه. يعني عندنا اجتماع الحرفين المتماثلين ما يعتبر في ايه؟ في الرسم. ترسم الهمزة بدون صورة والحرف الأصلي يكتب في الكلمة. وإذا كان الساكن وقع قبلها ألف وفتحت لم ترسم خطا أيضا نحو أبناءنا نساءنا ما جاءنا أبناءكم نساءكم ولقد جاءكم وشبهه. فإذا انضمت رسمت وان، وإن انكسرت رسمت ياء. فالمضمومة نحو آباؤكم أبناؤكم أولياءه أولياؤه وشبهه. والمكسورة نحو من آبائهم إلى أوليائكم إلى نسائكم بآبائنا وشبه. وكذا ذكرنا في فصل مفرد قبل. وأما التي تقع طرفا فإنها ترسم إذا تحرك ما قبلها بصورة الحرف الذي منه تلك الحركة، بأي حركة تحركت هي، لأنها تخفف به تخفف لقوته. مثل إيه؟ فإن كانت حركة فتحة رسمت ألف نحو بدأ أنشأ سبأ منبأ الملأ يستهزأ نتبوأ. وإن كانت كسرة رسمت ياء قرئ استهزئ لكل امرئ من شاطئ يستهزئ يبدئ تبوئ تبرئ تبرئ وشبه. وإن كانت ضم رسمت واو نحو إن امرؤ اللؤلؤ لؤلؤا وشبه. فإن سكن ما قبلها حرف سلامة كان ذلك الساكن أو حرف في مد ولين لم ترسم خطا لذهابها من اللفظ خففت لذلك نحو القباء بين المرء دفء ملء الأرض جزءا سيئة السوء المسيء بالسوء قروء شاء جاء يشاء الماء من الماء ماء سواء وشبه. قال أبو عمرو في هذا قياس رسم الهمزة في جميع أحوالها وحركاتها، وقد جاءت حروف الرسم في الرسم خارج عن ذلك معاني وهي مذكورة في مواضعها من الأبواب. وبالله التوفيق أظن بعد كده مش هتخطأ أبدا في كتابة الهمزة. راجعوا القواعد اللي كتبها الإمام أبو عمرو الداني. هذا وبالله التوفيق، أسأل الله ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم واجعلنا وإياكم من المقبولين المخلصين المقبولين عنده سبحانه وتعالى. وأن يجعل ما تلوناه وعلمناه وعملناه في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.